بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم واكتفى. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إذا قيل لك أيها المسلم هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، فما جوابك؟ نعم. والدليل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الشاهد إلى ربها ناظرة، وإياك وتأويل التي يذكر في ذلك الباب. ناظرة بمعنى النظر وليس الانتظار، تمام؟ بس أنت إذا سمعت ناظرة ويقول الناظرة بمعنى منتظرة، فقل أنت كذاب أشر. ناظرة بمعنى النظر، ليس هناك أي تأويل آخر. كذلك من الأدلة ذكرنا بعضها، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أننا نرى ربنا، فقال إنكم، وهذا كما مر معنا إن حرف التوكيد، أكد ذلك. وكذلك سترون ربكم السين، قال العلماء إذا وقع في كلام الله وكلام الرسول يدل على التحقيق، لأن سا إلى آخره هذا يعني الاحتمال في المستقبل، فقد يكون وقد لا يكون. أما في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من تحقيق، فإذا قال سا كذا وكذا أو صوفا إلى آخره أي تحقيقا، فأكد بثلاث أو يعني بتوكيدا. نعم. وكذلك فمن كان يرجو لقاء ربه، نعم جيد، أين الشاهد؟ أحسنت. فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو اللقاء، الآن أين الدليل على في هذه الآية أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؟ قال العلماء كل اللقاء، كل ما سمعت سيلقى الله سبحانه وتعالى، فلا بد من نظر، لأن اللقي واللقاء لا بد من نظر. تقول لقيت فلان وما رأيته، هذا ليس ممكن. فقالوا في اللغة العربية لقيا لا بد مع ذلك من المقابلة، مقابلة وتراه. أحسن، جزاك الله خيرا. كذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي زيادة يا أخوة؟ الحسنى الجنة، فوق الجنة شيء؟ ها؟ الآن النظر لوجه الله أحسن من الجنة، ها؟ متأكد؟ ما الدليل؟ ورد كذلك هنا زيادة، الزيادة على الحسنى. وكذلك ورد الحديث، ما هو الحديث؟ يعني لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيقول الله سبحانه وتعالى هل تريدون أن أزيد لكم؟ فقالوا كيف وقد أدخلتنا الجنة وجنبت من النار إلى آخره. فقال سبحانه وتعالى فيكشف الحجاب، فقال فما أعط شيئا أحب إليهم وأحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال العلماء المفسرون أجمعوا على أن المزيد من معانيها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فإذا هو أعظم من الجنة. نعم. هل الكفار يرون الله سبحانه وتعالى؟ لا يرون. الدليل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هؤلاء الذين كانوا يكذبون بالبعث وبيوم الدين. فالجزاء من جنس العمل، فكان كما أنهم كانوا يكفرون بذلك يقولون ليس هناك بعث وليس بعد ذلك إحياء بعد الموت، فإذا لا نرى الله سبحانه وتعالى، فنصبح رمادا ورمادا إلى آخره. فإذا كذلك الجزاء من جنس العمل، كما أنكم كنتم تنكرون الرؤية واللقاء فكذلك لا ترون الله سبحانه وتعالى. والمنافقون يرون الله سبحانه وتعالى لا؟ نعم، بوجهه هذا مما قالوا. نعم، لا شك الرب فيز يكون بغضب، نعم، ليس بسرور. متى يرونه؟ في عرصة القيامة، نعم، هذا قبل الحساب. نعم. وفي الجنة يرونه؟ لا يدخل الجنة ولا في الدرك الأسفل من النار. نعم. الآن أيهما أشد عذابا، الكفار أو المنافقون؟ لكن يرون الله سبحانه وتعالى، كيف يكون أشد عذابا؟ وأعظم النعمة النظر إلى وجه الله، وقد نظروا إلى الله عز وجل، فكيف يكون هؤلاء المنافقين أشد عذابا من الكفار الذين ما رأوا الله سبحانه وتعالى؟ أو منعوا بعد أن نظروا إليه، هذا أشد. طب لو دخل الجنة، هذا دخل الجنة ثم أخرج لا ندم ندامة شديدة، أما الكافر هذا ما يعلم ما هي الجنة. أما لو دخل الجنة المنافق ثم أخرج لا ندم ندامة شديدة، ولكان هذا من العذاب أشد من ذلك. نعم، لأنهم يقولون فاقد النعمة يحسها، يفقد النعمة بعد أن حسها وذاقها إلى آخره فيحس العذاب. لذلك قال ابن القيم هؤلاء المنافقون يعذبون بإيش؟ بعذابين، عذاب النار وعذاب الحجاب. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. إذا قيل لك يا أخي المسلم ماذا تعتقد في القرآن الكريم الذي في المصحف، ماذا تعتقد؟ أنه إيش؟ كلام الله. تام، إنه لقول رسول كريم. في موضعين، كيف يا أخي؟ ها؟ مش الجواب؟ ما ينطق عن الهواء، لكن إيش التأويل؟ ها؟ من باب إيش؟ التبليغ. طب الآن هو الرسول هو يبلغ، وما من رسول إلا وقد أرسل، أي أنه إنه لقول رسول، أي أنه من حيث أنه أرسل من المرسل، الله عز وجل أرسل الرسول، ما من رسول ولا بد من مرسل، فذلك إيش؟ أسند إليه الكلام من حيث التبليغ، أنه يبلغ الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة كثيرة تدل على أن القرآن كلام الله، الأدلة من ذلك إيش؟ وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله وكلم الله. نعم سكيما، ليس نريد القرآن. نعم، هذا في إيش بعدنا؟ تمام، هل هو مخلوق؟ ليس بمخلوق. ما هو الدليل؟ قلتها على له الخلق والأمر، والأمر الخلق. تمام، على له الأمر والخلق والأمر، على له الخلق والأمر. تمام، إيش الدليل؟ يعني إيش وجه الاستنباط في هذا؟ كيف استنبطت أن الكلام كلام الله عز وجل؟ القرآن ليس من الخلق لكن من الأمر، ما الدليل على أن القرآن من الأمر؟ ذلك أمر الله أنزله إليكم. تمام، فقال كلام الله سبحانه وتعالى من أمره. تمام، فإذا كان هو من الأمر فليس من الخلق، ألا له الخلق والأمر. تمام، جاء عمر وزيد، زيد اسم عمر وعمر اسم زيد، كذلك هنا الخلق ليس الأمر، ألا له الخلق والأمر، وإنما الخلق بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا فقال له كن فيكون، فيكون مخلوق بالأمر، الله عز وجل يأمر فيكون. فالكلام، فإذا كان كلام الله القرآن من الأمر فليس من الخلق، فإذا دل على إيش؟ أنه ليس بمخلوق. نعم، ومن قال أنه مخلوق ما حكمه؟ كافر بالله عز وجل. نعم، إذا قيل لك هل القرآن عربي أم أعجمي؟ عربي. تمام، بعسان عربي مبين. تمام، استبرق بأي لغة؟ قالوا فارسية. في مشكات، في مشكات، مشكات قالوا هندية. وإن ناشئة الليل، كذلك سندس. تمام، إن ناشئة الليل قالوا هذه حبشية، قالوا ناشئة هذه كلمة حبشية، هل هنا من الخور حبش يؤكدون هذا؟ قالوا هي حبشية. تم كيف الرد على هؤلاء؟ بلسان عربي مبين. ها؟ كيف هذه الكلمة؟ قالوا بعضهم هذه، لأنهم قالوا هذه معربة، هذه معربة ناشئة مشكات إلى آخره، قالوا معربة كانت أعجمية فأخذتها العرب ثم استخدموها فأصبحت عربية، أي عربوها، لكن قالوا أصلها، قالوا أصلها يعني أعجمية. لكن قال الإمام الشافعي من أو ابن جرير قال من الممكن أن نقلب عليكم الحجة فنقول هذه كانت عربية فأخذتها الأعجم فاشتهرت عندهم فظن أنها أعجمية لكن أصلها عربية. وقال الإمام الشافعي: من الذي يدعي أنه يحب باللغة العربية؟ هي أوسع من أنها تحط. فإذا نحن نأخذ بإيش؟ بالمحكم. إن نزلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا غير ذي عوج إلى آخره، بلسان عربي مبين إلى آخره. بل قال سبحانه وتعالى: نعم لو أنزلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فدل على أنه ليس بأعجمي، ليس بأعجمي أبدا، هذا هو صحيح. اختلفوا لكن الصحيح أنه كله عربي من أوله إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال فإذا قيل لك هل لله أسماء وصفات؟ ما الدليل؟ ما الجواب؟ نعم. قال فقل: نعم له أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهي صفات حقيقية ليس فيه أي مجاز. المجاز هذا ليس يوجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالأخص لا يوجد ذلك في الأسماء والصفات، كل ذلك على حقيقة. حتى جاء حديث كل شيء على الحقيقة، يعني هو عند المسند الصحيح الإمام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فإذا أسماه سبحانه وتعالى وكذلك صفاته كلها على الحقيقة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال والدليل قول الله تعالى: لله الأسماء، فأثبت له الأسماء. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، شهد لله الأسماء. فسمى الله سبحانه وتعالى بأسامي كثيرة، وله أسامي كثيرة. كم أسماء الله؟ سيأتي إن شاء الله كل ذلك، 99 اسما سيأتي إن شاء الله. لله الأسماء الحسنى، فها هنا فيه فائدة. فقال العلماء: في غير كتاب الله عز وجل يجوز أن تقول الأسماء الحسنى لله، لكن قدم ما كان حقه التأخير، لأن في غير كتاب الله يجوز أن تقول الأسماء الحسنى تأتي بالمبتدا ثم بالخبر لله عز وجل، لكن الآن قدم الخبر وأخر المبتدا. فقال العلماء: فإذا قدم ما كان حقه التأخير، قدم الخبر وكان حقه أنه يؤخر بعد المبتدا، فقالوا هذا يفيد الحصر، أي ليس لي غير الله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. وما معنى الأسماء الحسنى؟ الحسن في الأسماء أنها دالة على الكمال، فهي بالغة في الحسن كماله. في الكمال لا يوجد مثل أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأسماء تدل على صفة، وتدل على أن المتسم بهذه الأسماء قائم بتلك الصفة. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحيم، وهذا الاسم يشتق منه صفة وهي الرحمة، وهو موصوف سبحانه وتعالى بالرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء إلى آخره. فهو موصوف بصفة الرحمة وقائم بصفة الرحمة، وهو المسمى سبحانه وتعالى المسمى بالرحيم. أما غير الله سبحانه وتعالى فهناك من له اسم، وذلك الاسم ليس له إيش؟ أي صفة، كالأسماء العاجم فتكون يعني اسمه تيري ما فيه صفة، وزيري وإلى آخره، ليس له أي صفة، طان وإلى آخره، كل هذه الأسماء ليس لها أي صفة، وبعضها لها صفة لكن صفة ذميمة. فكان في الجاهلية فكانوا يعني يتسمون بكلب، يعني لأنه شرس، فمن كان شرسا يحب أن يكون اسمه كلب، لكن الكلب هذا فيه صفة ذميمة. كذلك حر، فهو اسم له صفة لكن الكلاب إلى آخره، لكن صفة ذميمة جدا. وبعضهم عندهم اسم وذلك الاسم يتضمن صفة لكن ليس هو قائم بتلك الصفة. فكم من مسمى يسمى أحمد وليس بحامد، لا يحمد الله سبحانه وتعالى ولا شيء، ومن اسمه محمد وهو مذمم جدا لا يفعل ولا شيء ولا صلاة ولا إلى آخره، ومن اسمه خالد وليس بخالد إلى آخره. فأسمى الله سبحانه وتعالى دل على المتصف بذلك الاسم، وهذا الاسم له صفة، وصفة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وكذلك هو قائم بتلك الصفة التي اتصف بها سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الحسن في الأسماء، ثلاثة أشياء: أن لها صفة، وهذه الصفة كاملة لا نقص فيها من الوجوه، وكذلك أنه متصف وقائم بتلك الصفة. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذلك حسنة تدل على صفة محمد، بمعنى أنه يحمد كثيرا، فما من موضع يمر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونقول إيش صلى الله عليه وسلم، أي نحمده، نحمده النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بارك الله فيكم أحمد، لأنه هو أحمد الحامدين، حتى يوم القيامة يعطى النبي صلى الله عليه وسلم لواء الحامدين، لواء الحامدين وكل الحمال بعده أو خلفه. نعم، فلا أحمد الآن له صفة، صفة الحمد، وقائم بذلك، لكن هل ها الآن يعني الحسن فيه بالكامل؟ لا. لماذا؟ لأنه اتصف أو استفاد من ذلك الصفة الطيبة من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعله من الحامدين وجعله من المحمدين إلى آخره. لولا الله سبحانه وتعالى لما كان من المحمدين ولا كذلك من الحامدين. فإذا ولو كان وجد في بعض الخلق له اسم وله صفة وهو قائم بتلك الصفة، لكن تلك الصفة ما استفاد الكامل فيها إلا من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، فقال لله الأسماء الحسنى، فإذا انفرد به سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى، لأن كأنه قيل ليس لغير الله عز وجل الأسماء الحسنى، فإذا هذا ممن فرد به سبحانه وتعالى. فإذا انفرد به سبحانه وتعالى فلا يجوز أن نتسمى باسم بأسماء الله سبحانه وتعالى، الأسماء التي تدل معناها على معاني لكن ليس هناك أي شركة، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى من حيث المدلول تنقسم إلى قسمين، أسماء تدل على صفة لها معنى كلي لكن هذا المعنى لا تقبل أي شركة، وهناك من الأسماء لها صفة وهذه صفة من حيث العموم هي تقبل الشركة. فاسمه سبحانه وتعالى لفظ جلالة الله، ما معنى الله؟ ذو الألوهية الذي يعبد، فهذا ليس لأي أحد يجوز أنه يقال أنه الله. لماذا؟ لأن معنى المعبود، أنت عابد ليس بمعبود، فلا يجوز. كذلك الخالق، لا يجوز أن يتسمى واحد بالخالق. لماذا؟ لأن هذا الاسم يتضمن صفة، صفة الخلق، فإذا قلت أنا خالق بمعنى تخلق، والله سبحانه قال ولن يخلقوا ذبابا، وكذلك في الحديث ومن أظلم ممن يخلق كخلق إلى آخر الحديث، فلا يجوز. الرزاق لا يجوز ذلك كذلك، لماذا؟ أنت مرزوق ولست بالرازق. البارئ إلى آخره، فكل ذلك لا يجوز. الرحمن قالوا لأجل لأن مبالغة في الرحمة، وليس ذلك إلا في الله سبحانه وتعالى، فقالوا تلك الأسماء التي لها معاني لا تقبل في شركة، فتنظر إلى المعنى، هذه المعنى إذا لا تقبل شركة فلا يجوز لأحد أنه يتسمى بذلك. فإن تسمى باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى التي اختص بها سبحانه وتعالى فهو كافر بالله عز وجل، وهذا من الند، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمن سمى نفسه بتلك الأسماء فقد سوى نفسه بالله سبحانه وتعالى فهو مشرك. كما أن شرك في العبودية تعبد غير الله، كذلك في الأسماء والصفات. فالأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى من تسمى بها فهو كافر بالله عز وجل، الأسماء التي لا تقبل شركة. وهناك أسماء تدل على صفة وهذه الصفة لها معنى لكن معنى عام يشمل سبحانه وتعالى ويشمل غيره. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لما قال سبحانه وتعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، كذلك عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أي أن الله سبحانه وتعالى فسمى نفسه رحيما وسمى نبيه رحيما، لكن لما كان هذا الاسم الرحيم يتضمن صفة الرحمة وهذه الصفة الرحمة عامة، الله سبحانه يتصف بالرحمة، يتصف بتلك الرحمة وهو لائق به سبحانه وتعالى، والخلق ذلك يتصف بصفة الرحمة، ففلان رحيم وهذا رحيم، ورحمة هذا تفوق أو تختلف عن رحمة هذا، فيجوز لأن المعنى الآن كل يجوز، لأن هناك من المخلوق من هم رحيم. كذلك بارك الله فيكم رب يجوز، لكن على سبيل الإضافة، تقول رب البيت كذلك فارجع إلى ربك، ليس إلى ربك إلى الله سبحانه وتعالى، فارجع إلى ربك فاسأله عن النسوة التي تم إلى آخره، فليس المراد هنا الله سبحانه وتعالى، لكن ربك الذي رباك تم سيدك تم، فهذا كذلك يجوز لكن على سبيل الإضافة، لا تقول الرب ويسمى نفسه الرب، لا يجوز هذا. كذلك أي اسم من الأسماء على سبيل الإطلاق فتقول الرحيم، لا يجوز. وتقول بارك الله فيكم من الأسماء الرؤوف لا يجوز، الرفيق لا يجوز إلا لله سبحانه، لكن على سبيل التنكير أي أنه يكون نكرة رفيق رحيم رؤوف إلى آخره هذا يجوز. لماذا؟ لأن هذه الأسماء تتضمن صفة عامة يتصف سبحانه وتعالى ويتصف به غيره، ولكن كل من اتصف بها يكون الكمال له، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا من الأمور المهمة. نعم لا يجوز. قال لله الأسماء الحسنى فدعوه بها. قال العلامة ابن القيم فدعوه بها، قال الدعاء ثلاثة هنا، دعاء مسألة، معنى ذلك فدعوه بها إذا سألت الله سبحانه وتعالى فتجعل بين يدي السؤال اسم من الأسماء أو صفة من الصفاء التي تليق بالسؤال والتي تناسب السؤال، فتقول يا رحيم ارحمني، لا تقول يا عزيز ارحمني، هذا ليس بمناسب، لأن الآن تسأل الرحمة فاسأل الرحيم، وتقول مثلا بارك الله فيكم يا كريم أكرمني، فهذا مناسب، تدعو الله سبحانه وتعالى بالمسألة وهذا السؤال وهذا الدعاء لابد أن يكون مناسبا لاسم الله سبحانه وتعالى. نعم، فلا تقول يا شديد البطش ارحمني، هذا لا يتناسب، لا يتناسب هذا. فلله الأسماء الحسنى فدعوه بها، يكون السؤال مناسبا للاسم، تمام. هذا شيء قالوا قال رحمه الله كذلك، قال ودعاء الثناء أي تثني على الله سبحانه وتعالى، فتثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، تمام. فكل ذلك من الدعاء، من الذكر، دعاء بمعنى هنا الذكر. ودعاء عبادة أي تعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء، فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الرقيب، وكنت أنت الرقيب عليهم، من أسماء الله عز وجل الرقيب. فهذا كيف يتم العبادة بذلك الاسم؟ أنك تخشى الله سبحانه وتعالى علانية وكذلك سرا، لأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبك، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحيم، فلا تقنط عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فتعمل بمقتضى ذلك الاسم، فلا تقنط لأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم إلى آخره. ومن الأسماء يكون ثالث إن شاء الله ينأتي بالبتر، نعم، بمقتضى الاسم. مثلا من الصفة تعلم أن الله سبحانه وتعالى يغضب، فلا تأتي بمحارم الله سبحانه وتعالى حتى يحل عليك غضب الله سبحانه وتعالى، فإذا تعمل بمقتضى ذلك الاسم وتلك الصفة، فتعبده بالمقتضى وتسأله بسؤال مناسب للاسم، وكذلك تثني عليه سبحانه وتعالى. ليس أحد المدح أحب إلى الله سبحانه وتعالى، فذلك حمد نفسه كما جاء في صحيح البخاري، فالله عز وجل يحب المدح، يحب المدح. نعم هذا هو المراد، فدعوه بها. قال ولله المثل الأعلى، المثل بمعنى الصفة النعت، المثل الأعلى أي العلي الذي ليس له سويا، نعم، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل، نعم، لله الأسم، نعم، ولله المثل الأعلى أي ليس لغير الله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، كما قلنا في لله الأسم الحسنى، لأن هنا قدم مكان حقه التأخير فأفاد الحصر. نعم قال وهو العزيز الحكيم، الشاهد أن لله سبحانه المثل بمعنى الصفة، فدل هذه الآية على أن لله صفة، لأن السؤال هل لله أسماء وهل لله صفة، فقال نعم، ما الدليل؟ لله الأسماء فسمى نفسه بأسماء، ولله صفة فسمى نفسه أو وصف نفسه بالصفات. نعم قال رحمه الله، قال عفوا، قال وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فسمى الله سبحانه وتعالى نفسه إيش؟ الله الأحد الصمد، ووصف نفسه أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له أي مساوي، يعني كفوا بمعنى المساوي له سبحانه وتعالى، فشاهد أنه سمى نفسه سبحانه وتعالى ووصف نفسه بأشياء. قال في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لأنها صفة الرحمن، لما قيل له أنه في كل صلاة وفي كل ركعة بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد، ويختم دائما بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، وفي بعض الرواية أنه يفتتح بعد الفاتحة بقل هو الله أحد ثم يقرأ بسورة أخرى، أي معنى ذلك يقرأ بثلاث سور في ركعة واحدة، لكن بعد الفاتحة دائما يأتي بيش بقل هو الله أحد ثم يأتي بسورة أخرى. فسألوا فقالوا لماذا تفعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لأن هي صفة الرحمن، هذه السورة، سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، ما هو الذي جاء من الدليل؟ سورة الإخلاص سورة كل الله واحد، سورة كل الله واحد. أما هذا سورة الإخلاص ما جاء، لكن العلماء قالوا هي سورة الإخلاص، لأن من قرأها بإخلاص أخلصه من الشرك وأخلصه من التنديد والتسويع. نعم، لكن التسمية الشرعية التي جاءت الأدلة في ذلك سورة قل هو الله واحد، قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن إلى آخره. نعم، فقال لي أنها هذه السورة صفة الرحمن. نعم، فوصف به سبحانه وتعالى يعني نفسه، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أي على ذلك شيء أنه جائز وليس من السنة، لا تفهم له من السنة ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال، فهذا دل على الجواز أنه يجوز، لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب إلى الله عز وجل. نعم، وذكر القصة في آخره في الحاشية. قال وأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، ليست بمحصورة. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، وفي البداية فقال أسألك نعم بكل اسم هو لك، نعم سميت به نفسك أو علمتك أو علمت أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك في أحد من كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا هو الشهيد، أو استأثرت به أي انفردت به، لا يعلم ذلك إلا أنت يا الله. فدل على أن لله سبحانه وتعالى أسماء نعلمها وأسماء لا نعلمها، فإذا القول أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة ليس له دليل صريح في ذلك. أما الحديث لله 99 اسما وفي بعض الرواية 100 إلا واحدة فمن أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث صحيح، فقد يقول القائل هذا دل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة إلى كم؟ 99، لكن هذا الحديث ليس صريح أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة، وإنما ذلك أن لله سبحانه وتعالى من الأسماء 99 اسما، فمن أحصى تلك 99 أدخله سبحانه وتعالى الجنة، ليس معنى ذلك أي ليس لله غير ذلك من الأسماء، فكأنك تقول مثلا لي 99 درهما، تمام، فمن حفظ القرآن فأعطيه، هل معنى ذلك ما عندي إلا 99 درهما؟ لا، لكن عندي 99 درهما أعد ذلك لمن حفظ القرآن أن أعطيه، تمام، هذا هو. فكذلك هنا لله سبحانه وتعالى 99 اسما، فمن أحصى تلك 99 اسما فله الجنة، وأحصاها أي حفظها وعامل بمقتضاها، ليس حفظها ويخالفها الرقيب وتراه لا يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا ما أحصى الله، ما أحصى تلك الأسماء، لا بد من الحفظ ولا بد من العمل، العلم لا بد من عمل إلى آخره. نعم، فعلى الصحيح ليس أسماء الله سبحانه وتعالى بمحصورة، وأما قول ابن حزم أنها محصورة واستدل بذلك الحديث هذا ليس بصحيح ولا يتم، لا يتم، حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم فقال واتفق العلماء على أن اسم الله سبحانه ليست بمحصورة، كأنه معتد بقول ابن حزم وهو متقدم، والآن في علماء القرن الرابع، والإمام النووي في علماء من العلماء من القرن السادس، لكن كأنه معتد بقوله لأنه شاذ، هذا قول شاذ، أدلة تدل على ذلك. نعم، فإذا ليست هي محصورة، هذا هو الصحيح. قال فإذا قيل لك هل أحد غير الله يعلم الغيب؟ ما الجواب؟ لا. قال فقل لا أحد يعلم الغيب إلا الله، والدليل قال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نعم، قال وقوله تعالى فقل إنما الغيب لله، قال وقوله تعالى وعنده أي ليس لغيره وليس عند غيره، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وكذلك من أصرح ما يجن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى الغيب فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه سوى نفسه بما اختص به سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك، أنك تجعل نفسك في مرتبة الله عز وجل، فمن ادعى الغيب فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. نعم، وكذلك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى إلى آخره. طيب الآن هناك من الأجهزة، منها تستطيع أن ترى يعني يرون الدكاتر ما في بطن المرأة، هل سيكون ولد أو بنت، هل هذا الآن من إدى يعني عالم الغيب؟ لماذا؟ ما خرج الولد، على غير هذا. قال العلماء أصلا وفصلا ليس من علم الغيب. لماذا؟ لأن الله سبحانه كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وأظهر إلا من نفض من رسول. والرسول يشمل البشر والملائكة، والله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالملائكة كذلك من الرسل. حديث ابن مسعود ما تذكرون؟ أيوة. فهذا بعد ذلك بعد تمام الأربعة أشهر يرسل إليه الملك، فيؤمر أن يكتب بأربعة أشياء: بكسب برزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. فإذا ليس من علم الغيب، لأن علم ذلك الملك، أي الله سبحانه وتعالى اطلعه على ذلك الغيب، فإذا علم فمن فرد بذلك؟ فلو رأوا الآن هذا أصلا وفصلا نقول ليس من علم الغيب. لماذا؟ لأن الملك الذي موكل بالرحيم قد علم ذلك، وإنما ذلك الذي يختص به سبحانه وتعالى لا يعلمه كما قال إلا هو، فهذا ليس من علم الغيب. نعم. وليس لهم أنهم يستطيعون بالناظر هذا وما أدري إيش قبل أربعة أشهر، فقل لهم قبل أربعة أشهر انظر مع الناظر هذا ولا دون أنثى، ما يستطيع أبدا. نعم. ويدها فهو كذاب وكافر، لأن قبل الأربعة لا يعلم إلا هو سبحانه وتعالى. فمن يدعى ذلك من الدكاترة يقول عندنا من الأجهزة القوية نستطيع من خلالها نعلم بعد أسبوع أسبوعين، تقول هذا من الشعوذة وعرفناك. نعم. إذا قيل لك متى تقوم الساعة، ما الجواب؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحد ذلك. قال فقول أمر الساعة من أمور الغيب، فإذا دخل في المسألة الأولى. قال من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ودليل قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة. قال وقوله إليه، أي ليس إلى غيره، إليه يرد علم الساعة، يرد علم الساعة إليه، هذا هو في غير القرآن يجوز أنك تقول هكذا، يرد علم الساعة إليه، لكن هنا قدم مكان حق وتأخير فدل على الحصر، أي لا يرد إليه، لا يرد علم الساعة إلا إليه سبحانه وتعالى. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك الآية يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى رب، نعم إلى ربك منتهاها، أي منتهى ذلك العلم ليس إلى غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. كان فهذه كذلك من الآيات الصريحة على أن ليس هناك أحد يعلم الساعة. وكذلك السؤال عن الساعة هذا لا يفيد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أعددت لها؟ ليس شأنك تسأل عن الساعة، فهي كما قال سبحانه وتعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، أكاد أخفي إلى آخره، فالساعة آتية لا شك لا ريب فيه. ومتى تقوم الساعة؟ ساعة الإنسان إذا مات، فمن مات فقد قامت عليه قيامته، فإذا مات خلاص قامت له ساعته، لأن الآن انتقل إلى الدنيا، انتقل من الدنيا إلى البرزخ، والبرزخ جزء من أجزاء اليوم الآخر، تمام؟ فإذا ساعته إذا مات، وكل نفس كما قال سبحانه وتعالى ذائقة الموت، فهو يعلم أنه سيموت، تمام؟ فإذا لا ليس شأن أنك تسأل عن الساعة لأنها هي آتية، لكن إنما شأن كل شأن أنك تعد لذلك الساعة العمل الصالح. فقال له ماذا أعددت لها؟ وفي بعض الرواية ويلك أو ويحك لا تسأل عن هذا، ويحك. ثم قال ماذا أعددت لها؟ فقال حب الله ورسوله. فهذا هو أسوأ المفيد أنك تعيد لذلك. وما هو أحسن من نعيد لذلك اليوم للساعة؟ الشهادة أن لا إله إلا، كما جاء في الأثر عن حسن البصري، فسأل الفرزدق وهو من أعلام العلم اللغة، يعني من اللغويين، فكان هو يدفن امرأته، فقال له الحسن ماذا أعددت لذلك اليوم؟ فما قال متى الساعة، فقال متى أعددت، ماذا أعددت لذلك اليوم؟ فقال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال النعمة العدة ولكن إياك وقذف المحصنات. فقال الشاهد، قال له الحسن نعمة العدة. وهذا علم أن أحسن ما يعد ما هو شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني عند سؤال نعم فيثبته سبحانه وتعالى. قال أخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإلى هذا القدر إن شاء الله نكتفي، وصلى الله سبحانه ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.